بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 37، اعتقاد أبي عبد الله الذهلي محمد بن يحيى بن عبد الله المتوفى سنة 258 للهجرة رحمه الله، وفيه ثلاث رسائل في مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤي بن الذهلي، كنيته أبو عبد الله، ولد عام 172 الهجرة وتوفي 258 الهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال ابن أبي حاتم: كتب أبي عن محمد بن يحيى بالري وهو ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين، وثقه أبي وسمعته يقول هو إمام أهل زمانه. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال ابن خزيمة: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي إمام عصره، أسكنه الله جنته مع محبيه. وقال ابن أبي داود: حدثنا محمد بن يحيى وكان أمير المؤمنين في الحديث. مصادر الترجمة: الجرح والتعديل الجزء الثامن الصفحة 125، وتهذيب الكمال الجزء 23 صفحة 617، والسير الجزء 12 الصفحة 273. العقيدة الأولى: أصول السنة واعتقاد السلف. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على ذكر أصول السنة واعتقاد السلف التي أجمعوا عليها، وعلى أن من خالف واحدة منها فليس من أهلها. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 490 للهجرة رحمه الله. وقد اعتمدت على نسخة خطية من الكتاب كما تقدم التعريف بها، وقد قابلتها بالمطبوع 384 الجزء الثاني 298 الذي نشرته مكتبة أضواء السلف عام 1425 للهجرة. وعند مقابلتي وقفت على بعض الفروقات فأثبتت ما في المخطوط. مرفق بالمجلد الأول من الكتاب الصفحة 467 صورة من الاعتقاد من مختصر الحجة. نص العقيدة: قال أبو الفتح المقدسي رحمه الله في مختصر الحجة على تارك المحجة، قال أبو عمرو: أحمد بن محمد بن حفص الحياري أملى علينا محمد بن يحيى الذهلي قال: السنة عندنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول الميثاق عليه عهدنا أهل العلم، وأن الأعمال والفرائض وأعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل أجمع من الإيمان، وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، قد جف القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، علم الله جل وعلا العباد ما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، وأمرهم ونهاهم، فمن لزم أمر الله تعالى وأطاعه وآثره فبتوفيق الله عز وجل، ومن ترك أمر الله تبارك وتعالى وركب معاصيه فبخذلان الله إياه، ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل فقد كذب بالقدر، ورد كتاب الله عز وجل نصا، وزعم أنه مستطيع لما لم يرده الله عز وجل ثناؤه، ونحن نتبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، ولكن نقول الاستطاعة في العبد مع الفعل، فإذا عمل عملا بالجوارح من بر وفجور علمنا أنه كان مستطيعا للفعل الذي فعل، فأما قبل أن يفعل فإنا لا ندري، لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك، والله جل اسمه مريد لتكوين أعمال الخلق. ومن ادعى خلاف ما وصفناه فقد وصف الله عز وجل بالعجز وهلك في الدارين. وهنا حاشية لفضيلة الشيخ، قال فيها: ذكر البيهقي وهو من أئمة الأشاعرة مختصر هذه العقيدة في كتابه القضاء والقدر، كما سيأتي في العقيدة الثانية لما فيها من الموافقة لقول الأشعري، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله إلى آخره. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع الجزء الثامن الصفحة 371: قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي من فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم، وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره، فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له، انتهى. وقال أيضا في الدرء الجزء الخامس الصفحة 94: والصحيح الذي عليه السلف وأئمة الفقهاء أنها تكون موجودة قبل الفعل وتبقى إلى حين الفعل، ولهذا يجوز عندهم وجود الاستطاعة بدون الفعل كما في حق العصاة، ولولا هذا لم يكن أحد ممن كفر وعصى الله إلا غير مستطيع لطاعة الله، وهو خلاف الكتاب والسنة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فإنه قد يكون حينئذ معنى الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين، وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتقي، وإيجاب الحج على من حج دون من لم يحج، وهذا باطل، فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل، وما كانت موجودة بدون الفعل أم كان وجودها قبله بطريق الأولى، انتهى. قال أبو عبد الله الدهلي رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق من جميع جهاته، وحيث يتصرف من الوجوه كلها، وكلامه منه، وليس شيء منه مخلوقا، ومن زعم أن كلامه مخلوقا فقد زعم أن في الله عز وجل شيئا مخلوقا، والله يتعالى عن هذا. قال الله في محكم كتابه: ألا له الخلق والأمر، ففصل الخلق من الأمر، وبأمره خلق الخلق وكون الأشياء. وقال الله تعالى: فإنه لم تكن بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة منها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، وإن السنة إنما سنها من قد علم ما جاء في خلافها من الخطأ والزلل والعمق والتعمق، وارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، إنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، وإن قلتم حدث حدث بعدهم، وإن قلتم حدث حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال القاسي بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: العلم ثلاث: آية محكمة وسنة ماضية ولا أدري. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وقال الربيع بن خثيم: إياك أن يقول الرجل حرم هذا ونهي عن هذا فيقول الله له كذبت. وقال أحمد بن عبد الرحمن الحميري: لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أختلقه. وقال الشعبي: والله ما أبالي سئلت عما أعلم أو عما لا أعلم، يقول إنه يسهل علي أن أقول لا أعلم. وقال عبد الله بن عتبة ابن مسعود: إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليك بالاستقامة وإياك والبدع والتبدع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال إبراهيم: ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، وقد جعل الله على الحق نورا يكشف به العلماء ويصرف به شبهات الخطأ، وقد جعل الله على الحق نورا يكشف به العلماء ويصرف به شبهات الخطأ، وإن الباطل لا يقوم للحق. قال الله جل وعز: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهذه لكل واصف كذب إلى يوم القيامة، وإن أعظم الكذب أن تكذب على الله. وإن أبا عبد الله وإن كان قريبا موته فقد تقدمت إمامته ولم يخلف فيكم شبهة، وإنما أبقاه الله لينفع به، فعاش ما عاش حميدا، ومات بحمد الله مغبوطا، يشهد له خيار عباد الله الذين جعلهم الله شهداء في أرضه، ويعرفون له ورعه وتقواه واجتهاده وزهده وأمانته في المسلمين وفضل علمه. ولقد انتهى إلينا أن الأئمة الذين لم ندركهم كان منهم من ينتهي إلى قوله ويسأله، ومنهم من يقدمه ويصفه. ولقد أخبرت أن وكيع بن الجراح كان ربما سأل، وأن عبد الرحمن بن مهدي كان يحكي عنه ويحتج به ويقدمه في العلم ويصفه، وذلك نحو 60 سنة. وأخبرت أن الشافعي كانت أكثر معرفته بالحديث مما تعلم منه. ولقد أخبرت أن إسماعيل بن علية كان يهابه، وقال لي شيخ مرة: ضحكنا من شيء وثم أحمد بن حنبل، فجئنا بعد إلى إسماعيل فوجدناه غضبانا، فقال: تضحكون وعندي أحمد بن حنبل. وأخبرت أن يزيد بن هارون ذكره فبكى، وأخبرت أن يزيد عاده إلى منزله، وأخبرت أن أبا عاصم قال: ما جاءنا مثله، وكم بلغنا مثل هذا، وذكر تمام الرسالة بطولها. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.